اذا انا اكتشفت ان والدتي لما بتيجي تتوضى، واكيد بقالها في الموضوع دوت يعني سنوات كثيره، لما تيجي تمسح على راسها ما بتمسحش على ام راسها من فوق، ولكن بتمسح على شعيرات فوق اذنها. نعم فايه الحكم بالنسبه للفعل اللي هي فعلته دوت؟ وهل كده وضوءها هيكون غير صحيح؟ حاضر. وبعدين يتغطى التاني عليه، هل التاني الصلاه مقبوله ام لا؟ عشان الوقت يا مدام لميا، نعم، التاني باختصار ان شاء الله. اتفضلي. بتمسح بدل ما تمسح في الوضوء على ايوه راسها. ايوه ايوه ده دخل السؤال الثاني، التاني. انا اسفه، طيب السؤال اتفضلي. الثاني، هل يجوز الوصيه للزوجه وهي وارثه بالاثاث المستخدم، علشان عندما يتوفى الزوج ما تتوزعش الثلاجه والغساله والسرير وما الى ذلك؟ حاضر. ده السؤال الثاني. التالت. السؤال الثالث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خيرت بين امرين الا واخترت ايسرهما ما لم يكن اثما. نعم. التخيير هنا بيكون في امرين في الشرع ولا امرين في الدنيا؟ ما انت ما كملتيش الحديث. انا ما اعرفش غير هذا ان شاء القول. الله لما تسمع بتحاضر. بالنسبه للمسح بقى، طبعا لان الوقت عندنا ما يتسعش ثلاث اسئله بس، ان شاء الله سريع نجاوب. مسح الراس شعيرات فيه ثلاث طرق وكلها ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم: مسح الراس كاملا، ومسح بعضها، والمسح على العمامة. نعم. فإذا مسحت أمها على بعض الشعيرات فقد أصابت وأجزأها ذلك. نعم. ولكن الأولى المسح على الرأس كاملا والعمامة كذلك. نعم. هذا بالنسبة للأول. إذا أمها صلاة وسلام، الوصية للزوجة ببعض أثاث البيت أو بأثاث البيت هو أصلا حقها، لأنها من قائمة العفش. نعم. ولا تدخل ميراثا، ولذلك إذا مات الزوج مباشرة على الورى على إخوته قبل أن يقسموا ميراثه، فعليهم أن يعطوا هذه السيدة مؤخر صداقها إذا لم تحصل عليه، والغالب في الكثير لا تحصل عليه. نعم. والأمر الثاني أنها تحصل على قائمة عفشها قبل أن يأخذوا شيئا. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خيرت بين أمرين إلا واخترت أيسرهما ما لم يكن إثما. باقي الحديث حضرتك، فإن كان إثما خلاص تركه صلى الله عليه وسلم. إذا هي تجيب نفسها. التخير أختي الكريمة ما لم يكن فيه نص واضح، وفيه معصية، وفيه بعد، وفيه غضب الله جل وعلا. أما إذا كان فيه البغض الغضب من الله والبعد عن منهج الله، كان أبعد الناس عنه، فعلى ذلك ينبغي أن يبتعد الإنسان.